الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما قل وكفى خير مما كثر وألها. هذا مجلس جديد في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. سيبين لك الآن كما ذكرنا آنفا أن الإمام مع أنه كان يتكلم بالعلم بالكتاب والسنة، إلا أن ذلك نمط غريب على أهل عصره الذين اعتادوا على علم الكلام وعلى التصوف المحدث وعلى الإغالة في الرأي والتعصب للمذاهب. فالإمام تجديده لم يكن محصورا رحمه الله في باب توحيد الإلهية أو في باب التوحيد عموما أو في باب العقيدة عموما، بل كان تجديده رحمه الله تعالى شاملا. ومن ذلك أنه كان يبين للناس الطريقة السلفية في طلب العلم، ولأن هذا هو من هنا يبدأ إصلاح الخلل. لأنك إذا علمت الناس الطريقة السلفية في تلقي العلم مآل أمرهم إلى خير، كما يقال، حتى كما يقوله الناس، يقول بدلا، يعني يذكرونه مثلا صينيا، أنه يقول بدلا من أن تعطيني وعاء مملوء بالسمك علمني كيف أصطاد. الذي يعلمك طريقة السلف في تلقي العلم هذا يعلمك كيف تصطاد، ويعلمك كيف تنتفع ومن أين تأخذ. أعرض عن آراء الرجال المجردة، أعرض عن علم الكلام، أعرض عن السياسات، أعرض عن تتبع وكالات الأنباء لكي تذهب إلى ما يسمونه بفقه الواقع، أعرض عن الجدل وأقبل على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين تفوز. قال رحمه الله في حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: المنعم إذا سأله الملكان الأسودان الأزرقان منكر ونكير، ما يقول؟ يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن الذي ينجو من عذاب القبر لا يكون يعني لسانا لم يعرف الإيمان وقلد فقط، رأى الناس يقولون شيئا فتبعه، إنما كان إنسانا تعلم. قال: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. إذا تعلم وعرف الأمر بأدلته. ولهذا موجه الإمام صنف كتابا في ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة التي تسأل عنها في القبر، وذكرها كل واحد بدليله، لكي تصل أنت إلى هذه المرحلة، مرحلة آمنا وأجبنا واتبعنا. يسألك الملكان تقول ربي الله الذي رباني بنعمه. أنت إنسان طوال حياتك تدرس العقيدة، تدرس أسماء الله وصفاته، إذا سألت من ربك بديهة مباشرة ربي الله. أنت إنسان درست أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعرفت من، قال: من هذا الرجل الذي بعث فيك؟ تقول: محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفه تعرفه أفضل مما تعرف جدك، وتعرفه أفضل مما يعني ينبغي أن يعني أفضل ما تعرف أحسابك وأنسابك. أما المعذب فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وهذا دليل أنه ما هو كل جهل يعذر فيه الإنسان، ولا هو كل تقليد يعذر فيه الإنسان. هذا الآن مقلد وراح يعذب، فما هو عذر دائما إذا كنت مفرط. ها يا أهل النار يقولون الكبراء إنا كنا لكم تبع، فهمتم يقولون عنه. فالمقلدين يتبعون السادة والكبراء هذا ما هو عذر لهم، بل كان ينبغي عليه أن يطلب الحق إذ تيسر له. ثم إنه بعد أن يعلمه لا بد له أن يعمل به، وأن فعل به ما فعل إلا أن يكره على قول كلمة الكفر فيقولها في محل الإكراه، فإذا أزال عنه الإكراه رجع إلى توحيده، بل لا أقول رجع إلى توحيده، بل هو موحد أصالته، قلبه مطمئن بالإيمان، رجع إلى الجهر بتوحيده. خلينا يعني تكون عباراتنا علمية ودقيقة. فهذا يبين لك ضرورة العلم، والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر منه. عثمان رضي الله عنه كان إذا رأى قبرا يغتم وينزل عليه البكاء وغير ذلك، فكانوا يقولون له الناس يعني يقولون نذكر الجنة والنار فلا يحصل بك هذا، وإذا رأيت قبرا يحصل بك هذا. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه؟ فالإنسان إذا كان علامة النجاة في القبر هي علامة النجاة فيما بعد، وعلامة النجاة في القبر العلم الشرعي على الطريقة السلفية. أنت في قبرك لا تسأل عن الجوهر والعرض، ولا تسأل عن أدلة الحدوث، ولا تسأل عن أمور ما تستطيع أن تفعلها. يعني ما تأتيك الملائكة تقول لك لماذا لم تقبل الخلافة الإسلامي؟ أنا رجل ما أستطيع. لكن إيش تسأل من ربك ما دينك ما نبيك؟ لهذا أنت كنت ناصح لإخوانك المسلمين تعلمهم هذا، النصرة النصرة النصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصرهما تعلمهما ينجيه في آخرته، تعلمهما ينجيه في قبره، كن ناصحا لإخوانك. عرفنا بعض الناس مثلا يقول أنت لن تسأل في قبرك عن الجرح والتعديل، لن تسأل في قبرك، لا هذه علوم شرعية جليلة، وأنت يوم القيامة ستسأل عن كل قول قلته وكل فعل فعلته. ثم إنك في القبر هناك أمور يعذب عليها الإنسان، مثلا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال ذكر النميمة وذكر الاستنزاف من البول، وروي أنه يعذب الإنسان وروية الأحاديث في تعذيب الزنات وفي تعذيب معروفة التي يعني أطنب الكلام عليها ابن القيم في الجواب الكافي. فلا يؤمن أن تكون البدع أصلا أنت إذا كنت على بدعة وضلالة فأنت قد لا تجيب على جواب من نبيك فتقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك ما اتبعتها على الوجه الصحيح، وما سبب وقوعك في البدعة صحبة مبتدع منك. هاي تبارك الله فيك. ولا مو كذا يأتي شخص يقول أنت تسأل في قبرك زيادة الإيمان ونقصانه، لا هذه موجودة في القرآن، فضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء أولياء الله. نعم لم يرد حديث، لكن يوم القيامة سيكون هؤلاء أولياءك. الله يتبارك الله فيك. وأنت وهؤلاء موالاتهم من موالاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيهما عن معاوية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث صحيح. ومعاوية رضي الله عنه روى يعني رضي الله عنه يعني كان من توفيق الله عز وجل له، وربما من استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قال اللهم اجعله هادي المهدي واهدي به، أنه في الحقيقة روى يعني ثلاثة أحاديث أصلية وعظيمة يحتاجها الناس كل يوم كل لحظة. حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وحديث الافتراق، وحديث من يرد الله بخير يفقهه في الدين رضي الله عنه. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. طيب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الكلام، أي يفقهه في الواقع، هاي يفقهه. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فالإنسان الذي تجده معرضا عن العلم هذه علامة سلب توفيق. قال الله عز وجل سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، سأصرف، هذا عقوبة، هذا عقوبة من الله عز وجل أن يكون الإنسان بعيدا عن العلم النافع. نعم. وقد ورد حديث ما طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، نبه على ذلك الإمام أحمد. وإسحاق غير أنه قال إسحاق أنه غير مدفوع من جهة المعنى، لأنه يعني ذكر عن أحمد أنه قال لا أقول الفريضة لأنه في شيء فرض عين في شيء فرض كفاية تعرفون. قالوا فيهما يعني في الصحيحين عن أبي موسى، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضان. الله عز وجل دائما في القرآن يعني يشبه هذا الوحي وهذا الخير بالغيث أو بالمطر. طبعا ما الفرق بين الصيب؟ الصيب يكون يعني يأتي قبل، ممكن يأتي بعد الجذب، أو يأتي، أما الغيث فيأتي بعد الجذب فيكون غيثا من الغاثة. قال الله عز وجل الآيات في سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذه في الوحي. نعم. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذه الوحي ينزل على القلوب كما ينزل المطر على التربة. فهناك تربة قابلة ينزل عليها المطر تشرب الماء وتنبت زرعا. وهؤلاء الناس الصلحاء الفقهاء الذين يحفظون ويفهمون. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وفيه أراضي أمسكت الماء بس أحفظته ولكن ما شربته بحيث أنبتت، فكان الناس يأتون يأخذوا الماء وينتفعون، هذا الذي يحفظ فقط. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه ناس يكونون مثل علماء الكلام هؤلاء الجهلة الذين يعني كانوا معروفين بالجهل بعلم الحديث وغير ذلك، لا يحفظ ولا يفهم ولا علاقة له، مشغول بأمر آخر. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء يعني مثل علماء الكلام وعلماء بعض علماء التصوف وغيرهم يأتي يستدل بالمتشابهات ويترك المحكمات، يستدل بليس كمثله شيء ويترك يعني كل ويترك بقية الآية وهو السميع البصير. يعني مثلا يستدل بعضهم على ترك العبادات بقول الله عز وجل فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت، لكن هو يقول لا أتاني اليقين كذا. وما علم المسكين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الناس يعني في مرض موته يأخذونه رجلاه تخطان إلى الصلاة. فهذا من اتباع المتشابه، فهؤلاء ليسوا علماء، وإن سماهم بعض الناس علماء هؤلاء ليسوا علماء. العالم الذي يكون متبعا، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب كما يقول البربهاري في شرح السنة، وإنما العلم يعني كما يقال إصابة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون. والنبي صلى الله عليه وسلم الحواريين أصحاب عيسى بن مريم كانوا صيادين يلبسون الثياب البيضاء، يسمون حواريين لهذا الاعتبار، وهم أنصار الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الزبير بأنه قال أبو الزبير حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعدهم خلوف. هؤلاء الخلوف ما حالهم؟ يقولون ما لا يفعلون، يكونون فجرة كثير من علماء السوء، ويفعلون ما لا يؤمرون، يبتدعون يحدثون. هذا الآن في أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك أن أناسا سيفعلون ما لا يؤمرون، تحزب، موالد، علم كلام، تعطيل، مسائل كثيرة الله عز وجل ما أمرهم بها، هم أحدثوها، رهبانية، ما تفعلون معهم، تبحثون عن أرضية مشتركة، تثنون عليهم، تأخذون حسناتهم وتركون سيئاتهم. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. جاهدهم، ذكر أمر الجهاد، وهذا من يعني من أعلى الأحاديث في أمر مجاهدة أهل البدع. وكما قال يحيى بن يحيى الذب عن السنة جهاد، بل قال أفضل من الجهاد، قال أفضل من الجهاد، لأنه في حفظ الرأس المال. الصحابة لما ظهر الخوارج تركوا قتال الكفار، قتلوا الخوارج. لماذا؟ لأن في هذا حفاظ على رأس المال، وقتال الكفار طلب ربح، وحفظ رأس المال مقدم على طلب الربح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المبتدع يفسدون القلوب ابتداء، أما الكفار فلا يفسدونها إلا تبعا ليستولون على ديار المسلمين، تبعا بعد ذلك بعد ما يستولي. أما المبتدع يأتيك باسم الشرع يعني. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، يعني هذا إيمان. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. فمن داهنهم فهذا أشبه بحال المنافقين الذين يتركون الجهاد، فمن خذل عن جهادهم فهذا أشبه بحال المنافقين الذين يخذلون عن الجهاد. قوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني حالك معهم لا يزيدك إيمانا إذا لم تفعل شيئا من هذا. والجهاد باليد لأهل الابتداع له صور. فمثلا حرق كتبهم، كتب الضلال، هذا ترى من الجهاد في اليد. يعني مثلا حتى ترك الصلاة خلفهم وغير ذلك. وأما الجهاد في اللسان فهذا الإنكار، أي ترك السلام عليهم مثلا، هذا من الجهاد، ترك السلام عليهم أو ترك رد السلام عليهم إن لم يكونوا دعاة أو غير ذلك، إن كانوا دعاة أو غير ذلك، فهذا يعني من الجهاد باليد. وإذا كان الإنسان واليا وجب عليه أن يتتبع أهل البدع كما فعل يعني عمر مع الصبيغ، وكما فعل علي مع الخوارج، وكما فعل الخلفاء الصالحون مثل عمر بن عبد العزيز مع القدرية. حتى لا يبقى منه شيء. لا هو الآن أنا كيف فسرته لك؟ فسرته لك بهذا الاعتبار، يعني أنه لا يزيدك. ليس معنى هذا أن الذي يعني لا يجاهد أهل البدع يكون كافرا، لأن هذا كحديث الأمر معروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك. هذا يشهد لهذا المعنى. طبعا هذا الحديث رواه مسلم، ومع كونه رواه الإمام مسلم إلا أنه هناك لفظة منكرة استنكرها الإمام أحمد، اللي هي قال إنها تخلف من بعدهم خلفاء ليس خلوفا، فهذه استنكرها الإمام أحمد كما بيناه في دروس السنة الخلال لمن حضر. وأما هذا اللفظ فلا إشكال فيه، ويحمل على أهل البدع، وهذا حديث عظيم ينبغي أن يحفظ وينشر ويعني يوضح. وهذا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل البدع وأوضح وبين، كما في حديث عائشة قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ذكر لهم صفة، الثاني قال يفعلون ما لا يؤمرون ذكر لهم صفة ثانية، في حديث ثالث قال يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم، حديث رابع قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، حديث خامس قال سبل على رأس كل منها شيطان، في حديث سادس قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وذكر أنهم يخالفون الجماعة، ثم ذكر رأس أهل البدع الخوارج، وبالغ صلى الله عليه وسلم في إيضاح أحوالهم، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، فذكر أحاديث كثيرة، ذكر أنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وذكر أن سيماهم التحليق، وذكر أنهم يقولون من خير قول البرية، ذكر لهم كل العلامات التي ممكن تثير إعجابك بهم وتجعلك تغتر بهم. لاحظ، وهذا من مزيد البيان. الآن النبي أصحاب الموازنات، الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حسنات الخوارج ذكرها على سبيل إيش؟ على سبيل الثناء ولا على سبيل التحذير وعلى سبيل الحط؟ اليوم الذي ماذا يقول؟ يعني أهل البدع قد يكون صالحا، قد يكون له حسنات، قد يكون له جهاد، قد يكون له كذا، قد يكون له كذا، قد يكون له كذا. هذا مهما كان له من الجهاد مهما، فلن يصل إلى مرحلة الذين الصحابة هم الصحابة يحقرون صلاتهم الأصل. وقد يكون هذا من تلبيس الشيطان، الخوارج هذا من تلبيس الشيطان عليهم، تركهم يعبدون الله يصطاد بهم. يعني جعل يعني الشيطان خلى بينهم وبين العبادة، حتى وصلوا إلى مرحلة فيما يرى الناس ظاهريا أظهر أقوى من عبادة الصحابة، حتى أن بعض أصحاب علي لما ذهب إلى معسكرهم رآهم لهم دويب القرآن، فرجع إلى علي وهو شاك، قال يعني نحن نقاتل هؤلاء ودخلت معسكرهم وهم لهم دويب في القرآن، فما زال به علي يحدثه بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حالهم سبب زعزع على الإنسان إذا رآهم ورأى عبادتهم ورأى تقواهم. رأى معقول هذه الناس على باطل؟ هذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنة البيان والإيضاح والمبالغة في هذا فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق يا أخي أن يسمي نفسه داعية. داعية تدعو كما دع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا لا تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فأنت لست داعية يا أخي، إلا أن تكون داعية على أبواب جهنم هذا مقبول، أما داعية إلى الجنة لا يوجد إلا طريق أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عدة سبل، ذكر سبيل واحد، ذكر صراط، وذكر على جنباته أبواب وعليها ستور مرخات، سبيل واحد، طريق واحد، لا يوجد عدة طرق. لو كان هناك طرق أخرى معناته في أنبياء أخرى، عيسى بن مريم وهو عيسى بن مريم إذا نزل لا يحكم إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبي من أولي العزم، بر نبي ورسول من أولي العزم من خير، رسل الله عز وجل لا يتجرأ أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ويقول هذه شريعتي مثلا وأنا وأنتم هذه شريعتكم مثلا، يعني اللي يريد يمشي يعمل بشريعة محمد ويعمل ولا لا، أبدا ما نعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص الله عز وجل قضى أمرا أنه لا يزاد في هذا الدين ولا ينقص منه. الله عز وجل قضى أمرا أن هذه هي الرسالة الخاتمة، انتهى الأمر ما تزيد أنت. شرع الله اللي نزل الله شرع القديم اللي هو في التوراة في الإنجيل اللي يعمل به اليوم كافر، اللي يعمل به على التدين، وهو قد يكون شرع الله نزله أصلا قديما. أحكام التوراة والإنجيل التي الله عز وجل ذكرها أنه حرم عليهم كل ذي ظفر وإلا ما حرم إسرائيل على نفسه وغير ذلك، هذه لا يجوز أن تعمل بها وهي كانت شرع الله، فما بالك بشيء يأتي به إنسان من زبالات عقله. اتباع الدين، اتباع لو مسحوا على ظفرين ما غسلته، يقول إبراهيم النخعي. سفيان الثوري يقول استطعت لا تحط رأسك إلا بأثر قفاه. باختصار هذا الطريق، ولا تظن تقول يعني كيف لا تحك رأسك إلا بأثر، معنى هذا أنني يعني هذه شبه شيطاني الخائم، أنني لا حتى يعني أصل إلى درجة الاتباع لا بد أن أقرأ مئات المجلدات. لا والله الأمر ليس كذلك، الذي تحتاجه في أمر دينك لحياتك اليومية أمر واضح ووضحه السلف و يعني ويسير على من يسره الله عليه. وعن جابر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذ أن أباه صحابي وصحابي قتل في أحد رضي الله عنه شهيدا، وكان كلمه الله كفاحا. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضوان الله عليه هو آخر الصحابة موتا في مكة، هو آخر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم موتا في مكة. جابر بن عبد الله قال يا رسول الله، أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إننا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. هذا في سنده مجالد بن سعيد وغيره. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى كليم الله، موسى الذي كتب الله له التوراة بيده، لو كان حيا سيترك التوراة هذه التي كتبها الله له بيده ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك من هو دون موسى. وهذا يعني المعنى نبهنا عليه. وذكرنا أن قول ابن عباس وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قل حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، بل هو إسناده منقطع بين مكحول وأبو ثعلبة، وصح عن ابن عباس موقوفا عليه دون قوله فلا تبحثوا عنها. الآن هذا في منهجية سلفية، أنه الإنسان الحلال بين والحرام بين، وما سكت عنه فهو عفو، فلا يتعمق الإنسان ويتكلف ما لا علم له به. كان أبي بن كعب يسأل في مسألة، المسألة الفلانية يسأل في مسألة، فيقول وقعت، فيقول رضي الله عنه، فيقول له لا، فيقول فأجمنا حتى تقع، يعني ريحنا حتى تقع. وهذه كانت طريقة السلف في التعلم، كانوا يشتغلون بالموجود بالنافع بالذي بالواقع. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. الخلاف ما هو علم. اليوم صار في الاوقات المتاخره صار معرفه الخلاف هو العلم. فلان فقيه، كيف فقيه؟ يعرف مذاهب الناس. لا، هو الأمر ليس كذلك. العلم أن تعرف كتاب السنة وحديث وآثار السلف. قال الإمام مالك: لا يفتي أحد إلا يعرف الاختلاف. قالوا له: اختلاف أهل الرأي. قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الرأي لا، كانت لهم طريقة غير مرضية عند السلف، أنهم كانوا يكثرون افتراض المسائل التي لا وجود لها. أرأيت أرأيت أرأيت، وكلها بعيدة، يتعب الإنسان ذهنه وهي لا وجود لها، وانشغلوا عن اصلاح قلوبهم، وانشغلوا بالواقع. يعني حتى قيل في ابي حنيفه انه اعلم الناس بما لم يقع واجهل الناس بما وقع. ويقول الشعبي: ما من كلمه ابغض الي من ارايت، بسبب انهم صاروا يكثرون الفرضيات البعيده. ارايتك لو كذا، ارايت لو كذا، ارايت لو كذا، وهي مسائل لا تقع. ولهذا يقول شيخ الاسلام في الاستقامه عن اهل الراي، يقول: هم اقل الناس نفعا في الفتيه. ويقول انهم يبنون كما قال الشافعي، يعني يذكر حديث ضعيف ثم يبنون عليه بقيه الباب، انهم يبنون ياتون بحديث ضعيف ثم يبنون عليه مسائل فرضيه كثيره جدا. فابن قدامه ايش يشبه هذا؟ يقول: هذا كالبيت اللي اصله مغصوب، واحد غصب له ارض فبنى عليها بيت، فبعدين جاء القاضي قال له: نسحب منك اصل الارض. فاذا سحب اصل الارض يلزم انه يهدم البيت. فهذا هكذا كان يكون مذهبهم. طيب الآن الإمام نفر من طريقة أهل الرأي، من طريق بعد أنا سيذكر لك فضل طريقة أهل الحديث. قال معاذ بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها. نظر الله امرئا، يعني جعل الوجه النظرة والحسن. يقول سفيان بن عيينة: ما رأيت رجلا من أهل الحديث إلا وعلى وجه نظرة من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأداها. فرب حامل فقه غير فقيه. ممكن أنت توصلها الواحد يكون أفقه منك بحديثا، يستنبط منه فوائد أكثر، فينبغي أنك توصلها. لكن بعد إيش؟ بعد ما تسمع وتعي وتحفظ. مو سيء حفظ أنت تروح تتكلم. ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني إذا اجتمعنا في قلب المسلم لا يدخله الغل. إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، النصيحة بتبليغ العلم بالرد على أهل البدع، ولزوم جماعتهم، يعني لزوم رسالة السمع والطاعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لزوم السمع والطاعة ولزوم جماعة الصحابة بالموضوع الفقهي بالموضوع العقدي. قال رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت، ورواه أحمد وابو داود عن زيد بن ثابت. فهذا الحديث الصحيح يعني يبين لك فضل أهل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه علما. إذن نحن لا نحتاج إلى الرأي كثيرا. يقول شيخ الإسلام تيمية: من قال ثلاث أرباع الأحكام تؤخذ من القياس فقد نادى على نفسه بالجهل. معظم الأحكام مبينة بالسنة، والقل القليلة تحتاج فيها القياس الجلي، وأيضا عندك أثار الصحابة رضي الله عليه. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. وهذا الحديث في سنده ضعيف جدا. قال: علم ثلاث: آية محكمة. إذن ليس اتباع المتشابه من العلم، بل هو من علامات أهل الفقه. ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. طيب، وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. كيف؟ مثل العام والخاف حرمت عليكم الميتة. جلسان قال لي طيب ماذا حرمت الميتة؟ نحرم حتى ميتة الدم، حتى ميتة السمك والجراد. قل له لا خطأ. قلت هذا عموم. قل لا أنت ما جمعت الأدلة، وحلت لنا ميتتان ودمان. يأتي شخص مثلا يتبع حكما منسوخا، يتبع حكما منسوخا، أي حكم من الأحكام المنسوخة كالصلاة إلى بيت المقدس، أو مثلا فرضية صيام عاشوراء أو غيرها، هذا من الاتباع المتشابه، لأنه ما جمع الأدلة في الباب التي تدل على نسخ الأحكام هذه الأحكام، وبعضها نسخت نسخ حكمه وبقيت تلاوته كحكم الزانية قديما وكذا. قال أو سنة قائمة، سنة قائمة يعني دائمة متصلة. قال أو فريضة عادلة. الفريضة ممكن نحملها على الفرائض التي هي القسمة، قسمة الفرائض تكون عادلة يكون فيها حساب. قال ما كان سوى ذلك فهو فضل، ككلام المتكلمين وإحداث المحدثين الصوف. طيب والآن سيبين لك المنهجية في التفسير، منهجية السلفية في التفسير. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وهذا وإن كان يعني في إسناده ضعفا إلا أن معناه صحيح. عبد الله بن عباس يسأل في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيقول ما أدري ما هذا اليوم، ما يتكلم برأيه، وهو من أعلم الصحابة. وسعيد بن جبير رضي رحمه الله وهو تلميذ بن عباس سألوا عن تفسير آية قال ما سمعت فيها شيئا، وقال له قل فيها برأيه، قال أقول برأيي يروى عن الصديق أيوة سماء تظلني أيوة أرض تقلني قلت في القرآن برأيي. وعمر في الأب قال إن هذا لهو التكلف، وكان السلف يقول اتقوا التفسير فإنه رواية عن الله. وسعيد المسيب كان أفقه التابعين ولم يكن يتكلم في التفسير، حين أمر الخطيب كان رواية، وذكر الترمذي في جامع أن قتادة ومجاهد هم من أعيان المفسرين، قال لم يكن يفسر القرآن من قبل أنفسهم، سماع كل رواية. أما اليوم فظهر الموضوع توسع، وكنا تكلمنا على هذا بالتطويل في دروس فضائل القرآن. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. أنت إذا أفتيت إنسان بدون علم فالإثم عليك أنت المفتي، فانتبه. لهذا كان السلف يقول مالك كان يسألوني يقول لا أدري، يقول نقول مالك لا يدري، قال نعم تريد تجعلون من ظهورين جسورا لكم على جهنم، أنتم تسلمون وتقول مالك أفتاني وترتاح، وأنا أروح وأنا حاسب راح أدخل النار. والقضاة ثلاثة، وإن كان القضاء أمره مختلف عن الإفتاء لكن من وجهه يشابهه هذا. قضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. قاضي قصر في طلب الحق وحكم بغير الحق، وقاضي عرف الحق وحكم بخلافه، هذان في النار. وقاضي حكم بالعدل، بقيت صورة رابعة اللي هو اللي يجتهد فيحكم بالخطأ وهو لا يدري، هذا وضعه مختلف له أجر. القضاة وكان السلف قديما يعني يخافون من أمر القضاء ويهربون هربا شديدا. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه، رواه أبو داود. من أشار على أخيه بشيء يعلم الرشد في غيره فقد خانه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، يقول الأوزاعي الأغلوطات شداد المسائل وصعابها، شداد المسائل وصعابها. وهذا تختلف من شخص إلى آخر، فأحيانا تذكر الإنسان بعض المسائل، وهذا ينطبق مثلا على علم الكلام، الكلام القبيح هذا اللي هو اسمه ممكن مسائل في الفرائض لا وجود لها. يأتيك شخص مثلا يعطيك مسألة صعبة يقول رجل مات عن مش عارف إيش، ويعطيك مسألة صعبة التصور وما هي واقعة، فقط يريد هكذا أن يعجزك، يجيب لك مسألة يدخل فيها العول ويدخل فيها مش عارف إيش ويدخل فيها كل مسائل فرائض العسيرة، فقط يريد أن يعجزك أو يريد أن يظهر جهلك. هثر هذه الغلطات. وما يصح الإنسان يعني يسأل الناس يعني على وجه الاختبار وعلى وجه إلا يعني يكون معلم أو يكون كذا أو يكون مؤدب. قالوا عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان هدي السلف يسمع الحديث أنه أبو الدرداء يروي فيروح يسمع أنه أبو الدرداء مباشرة يطلب علو الإسناد عشان يرتاح من الوسائط، وهذه علو الإسناد كانت سنة سلفية. هو الحديث سمعه جابر راح الرحلة عشان علو الإسناد، هو الحديث ممكن تسمع من شيخ من زيد عمر بكر لا أروح أسمع أصلا. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هذا صح وهذا صح هذه الفقرة، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان حتى في جوف الماء، هذا لا يصح مرفوعا، هذا له لا يصح مرفوعا. قال وإن فضل العالم على الغير أنه روي عن ابن عباس، وقيل لماذا يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض؟ لأن نفع واصل لمن في السماوات ومن في الأرض، هو يعلم الناس العقيدة السليمة ممن في السماوات ملائكة وغيره، ويعلم الناس ما يحل وما لا يحل من حيتان من أمر البحر وما سواه، فنفعه واصل لكل مكان. فلهذا وإن فضل والحيتان السمك، ما هو الحوت العنبر اللي هي السمكة الكبيرة، كلمة حوت تطلق على أي سمك، كلمة حوت قديمة تطلق على أي سمك. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وهذا اللفظ أيضا في صحته بحث، وقال أنه قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، قال ليلة البدر على سائر الكواكب، ولم يقل كفضل الشمس. ولماذا لم يقل كفضل الشمس؟ يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة لأن لأن لأن الشمس فيها إحراق، وهذا الآن ذكر فضل فلا يناسب ذكر الإحراق لأنه النهاية أنت طريقك إلى الجنة. وفي ثانيا القمر نوره ما هو من ذاتي نفس الشمس، وإنما مأخوذ من غيره، كذلك العالم يكون يعني يأخذ بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل على سائر الكواكب كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وورث سليمان وداود ورث العلم، وقول الله عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا في زكريا يرث النبوة ويرث العلم. وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا أفضل ميراث وهذا أحسن ميراث أحسن من مال الدنيا كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها، رواه الترمذي. وقال غريب، هذا سند ضعيف. وخير ما تطلب به الحكمة وتلتمس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالحين. قالوا عن علي رضي الله عنه، وهذا مروي عن علي من طرق هذا الكلام، إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، كما يفعل بعض القصاص الجهلة يقنط الناس من رحمة الله، يجلس يتحدث عن النار حتى يقنط الناس، ولم يرخص لهم في معاصي الله، وكما وهذا أيضا يفعله بعض القصاص الجهال أنه يرخص لهم في معاصي الله عز وجل، أو يفعله بعض فقهاء على الرأي بالحيل، أو يؤمنهم من عذاب الله، يجلس يحدثهم عن الفضل وكذا ويقول له في بغي سقط كلبان وكذا فأنت كيف ومش عارف إيه، ها؟ فالناس تجرع المعاصي ويقول متبرجة قد تكون أفضل مني ومنك وكذا، هذا من الجهل يجريهم المعاصي الله. قال ولم يؤمنهم عذاب الله، هذا ذكرناه، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، يعني لم يدع القرآن والسنة تبع القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذا ما بقي، هذا جاهل اللي يذهب العلم الكلام أو يذهب للرأي أو يذهب، هذا جاهل ما فقيه. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. هذا أثر جميل جدا، وإن كان سناده في ضعف عن علي غير أنه صراحة أثر جميل جدا يعني. وعن الحسن رضي الله عنه، طبعا هذا من الحسن؟ الحسن البصري، وتوضع عليه الإمام هو تابعي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به السنة فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رواه الدارمي. وهذا إسناده ضعيف ولا يستبعد، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد كان من وقد كان يعني من فضل الله عز وجل أنه يجعل الذرية أنه يجعل الذرية ذرية المرء تبع له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم من عملهم من شيء. وأهل العلم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، فمن المناسب جدا أن يكونوا أقرب الناس له يوم القيامة. هذا من جهة. من جهة أخرى، العلماء كانوا بين الناس وبين النبي واسطة يوم القيامة، كما يقول الجامعية، هم يعلمون الناس، فناسب أن يكون هذا حالهم في الجنة، يكون النبي ويكون الناس الذين دخلوا الجنة ويكون العلماء كما كانوا في الدنيا، هم الواسطة التي تعلم الناس وتوصل الناس إلى إلى إلى إلى إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يكونون هكذا كما يكون هكذا في الدنيا، يكونون هكذا. وهذا من معنى قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرفعون درجات. لماذا؟ ليقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني منزلا يوم القيامة، روي عنه قال: أكثركم علي صلاة. فمرسل حسن هذا معروض بمعاني، قال: أقرب أكثركم علي صلاة. من أكثر الناس صلاة؟ هذا الذين يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، باستمرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فضل الحديث. أما اللي يجلس أرأيت ما هو أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللي يجلس علم كلام اللي يجلس فق واقع وجرائد وقالت الجريدة الفلانية، وقال: ما هذا ما أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت هذا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.